قاعد تسمي باسماء من سبق، سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او في عهد من قبل، كهاجر وساره وغيرها. لا، هي من الاشياء المباحه الا ما نص الشارع عليه، مثل احب الاسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، والا فهذا من الاشياء المباحه. لكن ما تطلب لاجل تعريف اسم الصحابه رضي الله عنهم. نعم، اقول ما تطلب يا شيخ، يعني على سبيل العموم. ما هو بالظاهر، لا لاجل تعريف الصحابه، لا ما هو بالظاهر.